بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم. هذا هو الشريط السادس من تفسير شعر امرئ القيس ابن حجر، وهو بإقراء أحمد مولود بن محمد المصطفى اليعقوبي الموسوي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله ورضي الله عن الصحابة أجمعين. وعن سنك ألواح الإيران نسأتها على لاحي منك الورد ذي الحبارات. عن سن رب عن سن ناقة صلبة قوية كالواح، كيف تلا الواح بالقوة والضمع. اللوح معروف الإيراني خشبة من تحمل عليها النصارى موتاهم. نسأتها ضربتها بالمنسأة وهي العصا. يقول ابن مالك رحمه الله تعالى في المثلث: ما يوجب التأخير فهو من سأه، واسم العصا دون ارتياب من سأه، ومنسأ موخر ومنسأه انذاه ففهم مقتضى الإيجاب. ما يوجب التأخير فهو من سأه، من سأته شيء يودي للتأخير، كيف يقول الصدقة من سأته في العمر. واسم العصا دون ارتياب من سأه، تأكل من ساته. نعم، بقية البيت واضحة. وروي نصأتها كما نعائز جرتها كما في اليعقوبي على لاحب أي طريق واضح أو بين قال لها واحد كالبرد بالضم رداء مخطط، والحبارات بالكسر الحائي جمع حبارات كعنبة وثمرة ضرب من برود اليمن. وشبه الطريق بالبرد الملون الموشى باختلاف لونه لما يتفرع منه ويتشعب من بنيات الطريق واعتراض الخضرة وغيرها بينهن. فغادرتها من بعد بدر رذية تغالى على عوج لها كديناتي. غادرتها تركتها بعد بدن سمن وعظام بدن رذية ساقطة من الإعياء. الرذية الساقطة من الإعياء تغالى تسرع، ويروى تعالى أي ترتفع على عوج معناها على قوائم عوج معوجة، ذلك أقوال سيرها كدينات أي شديدة صلبة أي أوراثها طول السفر هزالا، ومع ذلك فيها قدرة على السير، فكيف بها قبل ذلك؟ نرجع شوي الكلمة التغالى. قال لعلم المغالات المقاسات والانكماش في السير والجد فيه، المخراق حربة قصيرة ذات سنان طويل المخراق أو ثوب يمان، فمفتولون وعصا بها قد يلعبوا صبياني بها كثيرا يضربوا. المخراق بالكسر من ديل يلف ويلوى فيضرب به بعض الصبيان بعضا في اللعب. أجالدهم يوم الحليفة حاسرا كأن يدي بالسيف مخراق لاعبي. وأبيض رب سيف أبيض كالمخراق مخراق فسرت بليت اختبرت أي اختبرت حده حدته وهبته سرعة قطعه هبته سرعة قطعه. في الساق أنا في سوق الإبل حين يعترني الضيف. القصارات جمع قصارة حركة لهم مستقر رأس في العنق. إنما يريد أنه كثيرا ما عرقب بهذا السيف الإبل وضرب به اللقاء. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال امرؤ القيس أيضا يمدح عوير بن شجنة عوير بن شجنة: ألا إن قوما كنتم أمسدونهم هم منعوا جاراتكم آل غدران. آل غدران بطن من العرب نزل بهم امرؤ القيس مستجيرا بهم فلم يرعوا جواره، انتقل إلى عويق فأجاره يقول إن قوما لم أكن جارا لهم حموني وأنتم غدرتم بي مع أني جاركم. وغدران الغدر غدران بفتح الغدر، ما نعرف هل في البيت رواية بفتح العين أم لا، الله أعلم. وقال الأعلم وانتصب آل غدران على النداء أي يا آل غدران، وجائز أن يكون منصوبا على الذم بإضمار أعني كما قال تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت، أهل البيت منصوب على النداء وقيل على المدح، ولا يجوز الخفض في آل غدران ولا في الآية لأنه لا يبدل من ضمير المخاطب. عوير ومن مثل العوير ورهطه وأسعد في ليل البلابل صهوان من القوم الذين منعوني. عوير من شجنة هذا اسم راجل انزل عليه وأجاره. ومن مثل العوير من هو قاحد كيف العوير، هذا استفهام تعظيم كقوله تعالى الحاقة ما الحاقة، والعوير هذه الزايدة اللي معروفة أنها تزيد في العلم. ثم مثلهم في الوفاء بذمة الجار أو خال. وأسعد وافق في ليل البلابل الأحزان جمع بلبل وبلبال. صفوان وصون لليله، صفوان تنقال ليلة باردة بلا غيم. ثياب بني عوف طهارة نقية وأوجههم عند المشاهد غرلان. ثياب قلوب، ثيابهم القلوب. بني عوف طهارة، طهارة جمع طاهر شاذ، هذا الجمع شاذ. لا يقول عنهم لم يدنسوها بالغدر، نقية لم يدنسوها بالغدر. وجوههم عند المشاهد، المشاهد المحافل. غرلان جمع أغرلة، والغرلة بياض وجه الفرس يكنى بها عن شهرة الفضل. يريد أنهم إذا اجتمع القوم لإرادة حرب وغرم حمالة وغير ذلك مما يجمعهم ظهر منهم الاستبشار والسرور ولم تعد عليهم كآبة عند ذلك. هم أبلغوا الحي المضلل أهلهم وساروا بهم بين العراق ونجران. هم أبلغوا الحي هو حي امرؤ القيس، يعني أخته هند ومعها من أهل حي امرؤ القيس مثلا. المضلل معناها المتحير الذي لا يعرف أين يتوجه، لأن قبائل العرب كانت لا تجيره خوفا من الملك الذي كان يطلبه له ملك الشام. نعم. السار وارتحلوا بهم بين العراق ونجران، هذا متباعد يشير إلى ارتحاله عند وقطين حجر من العراق إلى نجران. وقد أصبحوا والله أصفاهم به أبر بميثاق وأوفى بجيران. وقد أصبحوا أي صاروا والله أصفاهم أي اختاره لهم وآثرهم به، آثرهم بالعوير هذا اختاروا لهم أبر أصدق بميثاق عهده. الجيران لا جمع جار، خصهم الله وفضلهم بالعوير فهو أبر الناس بالميثاق وأوفى بالجار. قال الأعلم أبر منصوب على الحال من الهاء في به، وجائز أن يكون في موضع خفض بدلا من الهاء، وجائز أن يكون منصوبا على المدح كما قال رؤبة أنا ابن سعد أكرم السعدين. وقال امرؤ القيس أيضا لمن طلل أبصرته فشجاني كخط زبور في عسيب يماني ديار لهند والرباب وفرتنا ليالينا بالنعف من بدلان. طلل لمن طلل وهو ما تشخص من هذا الديار كيف الحيطان والرسم ما لم يتشخص كيف الخيط والحمم. أبصرته معناها رأيته بطل فشجاني أحزنني كخط زبور، كخط كتاب زبور كتاب أي مزبور عسيبي في عسيبي العثيب جريدة نخل جريدة عنها الخوص قلع عنها الزعف اكتبوا فيها اليمن كانوا أصلا قبل الإسلام. ديار لهند والرباب وفرتنا ليالينا بالنعف من بدلان. ديار هذه ديار لهند اسم امرأة والرباب على امرأة أخرى وفرتنا الأمر أخرى قالوا عنها تقال للزانية أعوذ بالله. ليالينا بالنعف ومن حضر من الجبل وعلى عن السفح من بدلان. بدلانه وضع باليمن وبدلان موضع نهمل داله وفتحه وكسر ورداء. نرجع شوي لعسيب يماني الله قال لعلم كان أهل اليمن يكتبون في عسيب النخل عهودهم وصكوكهم. ليالي يدعوني الهوى فأجيبه وأعين من أهوى إلي رواني. ليالي يدعوني يناديني الهوى شهوة أو الحب والعشق إن شئت فأجيبه أتبعه وأعين من أهوى إلي من أحب إلي رواني. جمع رانية أي ناظرة قال هو عنها إعجابا بجماله. يدعوني الهوى المقصود بها يغلبني فأجيبه معناها فأتبعه وأسرع إليه. فإن أمسي مكروبا فيا رب بهمة كشفت إذا ما اسود وجه الجبان. إن أمسي بعد سرور الشباب ولهوه مكروبا محزونا فيا رب بهمة أمر به من على الناس لا يدرون كيف يحتالون له. هي مشكلة متينة مثلا. أو الله البهمة الشجاع الذي لا يدرى من أين يؤتى هم اللي فيها تفسير البعض. كشفت عنها زلت حليتنا هاي المشكلة إذا ما سود وجه الجبان. من سود وجه الجبان عند هاي المشكلة نجيانا نفرج عليه. وإن أمسي مكروبا فيا رب قينة منعمة نعملتها بكيلان. الكيلان بالكسر عود الغناء وهو المزهر وهي الأمة المغنية تيكي ويتطانيته. منعمة عايشة في نعمة عملتها بكيلان وهو العود الذي يضرب به. لها مزهر يعلو الخميس بصوته الجش إذا ما حركته اليدان. لها مزهر اللي هو عود غنائي بالنعم يعلو الخميس معناها صوته تم الصوت الخميس. الخميس الجيش لأنه معدل من خمس طوائف المقدمة والميمنة والميسرة والقلب والساق. طائفة من القدام قالها المقدمة واحدة على الزل العرض قالها الميمنة الزل الأيسر الميسرة قلب من الجيش الوسط وشي من الجيش بالخلف قال له الساق. الجش اللي هو هذا العود الجش في صوته بحح فما حركته اليدان إن حركه يديه. وإن أمسي مكروبا فيا رب غارة شهدت على أقب رخو اللبان. وإن أمسي أصير مكروبا محزونا فيا رب غارة. الغارة الخيل المغيرة وقد أغارت إغارته نعم وغارته. فشهدت حضرت شهد فمن شهد منكم الشهر فليصم والأقب الضامر وقد قبيبك فرح. أخوي متسع واسع لبت أقدر إلى الكرم اللبان الصدر. يقول ابن مالك في المثلث وقل لي مجرى اللباب اللبان ولبان النس اسمه لبان كذا الشياه اللبن واللبان ليس على معناه من حجابي. هو سير البيت وقل لي مجرى اللببي اللبان. مجرى اللببي معناها بل من أين يأخذ اللي هو الصدر بل يأخذ اللبب. واللبب حبل يشد على صدر البعير أو الفرس يمنع استخارة الرحل أو السرج. معناها عن اللبان والصدر ومجرى اللببي منه اللي هو هذا الحبل اللي قلنا. واللبان لبن المرأة وذوات اللبن من الغنم قالهم اللبان. وجمع لبن لبان ما لجمع لبن. واللبان بالضم شجر الكندل اللي شجر يجي منه الشكي بخور الله. وجمع لبانة جمع لبانة هي الحاجة. على ربيذ يزداد عفوا إذا جرى مسح حديث الركض والذئلان. على فرس ربيذ سريع وضع القوائم ورفعها يزداد عفوا عفوا العفو ما يعطيك دون سؤال. إذا جرى من يجري مسح سريع العدو يبج يبج الجري كيف سح المطر. حديثه السريع الركضي الركض الجري والذئلان ذئلان سرعة السير ومنه ذؤالة الذيب. ويأخذي على صم صلاب ملاطس شديدات عقد لينات المثان. ويأخذي اللي هو هذا الفرس يسرع على حوافل الصم جمع الصم وهو الصلب الذي لا صدع فيه صلاب قويات. ملاطس جمع ملطس وهو المعول الذي تكسر به الصخور. شديدات قويات عقد الأرساغ عقد معناها ربط. لينات المثاني مثاني الدابة الركبتان والمرفقان. وغيث من الوسمي حو انتلاعه تبطنته بشيض من صلتان. وغيث معناها أربع غيث اللي هو نبات. من الوسمي الوسمي المطر الذي يسم الأرض بالنبات المطر الأول. حب معناها سود في خضرار. تلاعه جمع تلعة هو المسائل المسيل للماء هذا الشهر بطن الأوضاء. تبطنته معناها سلكت بطنه وتبطن الكلى يتجول فيه. الشيضة من فرس فرس طويل. والصلتان قصير الشعر وقيل هو من الانصلات شدة الذهاب معنى هذا اللي انصلت من الخيل يتقدم عنها به شدة العدو. مكال مفل مقبل مدبل معا كتيس ضباء الحل بالعدوان. مكال يحسن الكرة اللي هو الرجوع والفرة اللي هو الفرار تقدم تفسيره. مقبل مدبر معا يحسن الإقبال والإدبار جميعا يعدل في أن واحد. كتيس ذكر ضباء ضباء دا غزلة الحل نبات تعتاده الضباء يخرج منه شبه اللبن إذا قطع أم البين. كتيس ضباء الحل بالعدوان. تيس ذكر الضباء اللي هما الغزلان الحلبي نبات تعتاده الضباء يخرج منه شبه اللبن إذا قطع. العدواني العدواني أي النشيط. ويروى الغدواني أي المسرع. وصخر بن عمرو بن الشريد كأنه أخو الحرب فوق القارح الغدواني. إذا ما جنبناه تأود متنه كعرق الرخامة تزدفي لها طلاني. إذا ما جنبناه قدناه إلى جنب تأود تثنى للينه كعرق الرخامة كعرق العرق واحد عروق الشجرة. فالرخامة نبت له عروق تمتد على وجه الأرض اهتز تحرك. والهطلان تتابع قطرات المطر اللينة وهو المطر الدائم وقد هطلك ضرب. تمتع من الدنيا فإنك فاني من النشوات والنساء الحسان. تمتع تزود من الدنيا ثاني في الأدنى سميت بذلك لقربها من الآخرة. فإنك فاني هالك من النشوات جمع نشوة السكرة من سلب الخمر. النساء الحسان. من البيض البيض كالآرام والأدم كالدمى حواصنها والمبرقات الرواني. من البيض النساء البيض كالآرام جمع رئم الظبي الخالص البياض. الأدم جمع أدماء اللي هي السمراء. كالدمى جمع دمية وهي الصورة الممثلة في الرخام والخشب ونحوه. حواصنها جمع حاصنة وهي العفيفة. والمبرقات اللائي يبرزن للرجال. أبرقت المرأة إذا أظهرت زينتها للرجال. والرواني الدائمات النظر في سكون النظر إلى أزواجهن والله إلى الرجال. من ذكر نبهانية حل أهلها بجزع الملا عيناك تبتدران. من ذكر التذكر نبهانية امرأة منسوبة إلى نبهان قبيلة من طي. حل نزل حل المكان وبه يحل ويحل. أهلها بجزع الجزع من عطاه الوادي. جزع بالكسر من عطاه الوادي. الملا ما استوى من الأرض وهو هنا موضع لبني أسد. عيناك تبتدران تتسابقان بالدمع. فدمعهما سكب وسح وديمة ورش وتوكاف وتنهملان. سكب معناها صب وسح صب شديد. وديمة بالكسر مطر دائم يقول عنه مطر دائم. في لين وأقله يوم وليلة. رش مطر نتوه لا رش. وتوكاف معناها قليل مطر قليل. وتنهميلان معناها تسيلان يريد أن دمعه يشتد ويضعه ولكنه مستمر. كأنهما مزادتا متعجل فريان لما تسلقا بديهان. مزادتا تثنية مزادة بالفتح وهي الراوية التي يجعل فيها الماء على البعير أكبر من القلبة. تكون من جلدين يزاد بينهما ثالث لتتسع أي نوع من القلب كبار. كيف تشعي المزال جاية متعجل مسرعين. فريان أي مفريتان وهما اللتان فرغا من خرزهما وعملهما. وقد فارتها الخارزة تفريها. شلت يدا فارية فارتها. القلب تخيط لأنه من القلب عيد يخيط. ينتهي نياك يمسك الماء يعود مات ليقدر. لما معناها لم تسلقا تدهنا. والدهان جمع دهن بالضم وهو ما دهن به. شبه ما يسيل من عينيه بما يسيل من المزادة التي فرغ من عملها ولم تدهم مواضع خرزها وذلك أكثر لسيلانها. وقال امرؤ القيس أيضا قفا نبكي من ذكرى حبيب وعرفان ورسم عفت آياته منذ أزمان. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب أن تصبا قائمين من ذكرى تذكر حبيب فارقناه وعرفاني أطلق العرفان على ما عرف من الدار. الرسم ما لم يتشخص من أثار الديار. أنا لاصق بالأرض لم يبرز ذاك هو الرسم فيه الحمم والخيط. وأما الطلل هذا هو الذي تشخص كيف الأعمدة والحيطان. عفت درست آياته على علاماته الآية العلامة منذ أزمان من الزمن باطل. يقول إنه دعاه إلى الوقوف والبكاء ما عرف من آيات الديار من علامات الديار. أتت حجج بعدي عليها فأصبحت كخط زبور في مصاحف رهبان. أتت حجج جمع حجة وهي السنة. أقول ابن مالك رحمه الله تعالى في المثلث شجة أو توحيد حج حجة وشحمة الأذن وعام حجة وافتح ويكسر ذاكرا ذا الحجة. والحجة البرهان في الخطاب وسلبي. الحجة بالفتح الشجة. الشجة معروفة اللي هي الدمغة دعناها الصهيل همت. والمرة من حجة هو توحيد حج حجة. والشهر ذو الحجة أو ذو الحجة، والحجة تصب الكسر وحده السنة شحمة الأذن، والهيئة من الحج، الحجة البرهان. إذن الحجج السن هنا جمع حجة بالكسر ثمانية حجج، زبور، والزبور كصبور الكتاب، والزبر كنصر، والمصاحف جمع مصحف، والله مصحف والله مصحف مثلث الميم. يقول ابن مالك رحمه الله تعالى في المثلث: في الميم، في الميم من مكث وميم مطرفي ومخدع ومغزل ومصحفي، ذله وعصوادا عليه النعطفي، اي هوشة الخصام باصطخابي. في الميم من مكث، الميم من المكث مثلث، وميم من المطرف ثوب عين مثلث، المخدع مثلث، المخدع مثلث اللي هو خزانة البيت مقزينة عليه، والمصحف قلنا عنه مثلث، والعصواد مثلث مولي، العصواد الجلبة والاختلاط في حرب وترامي الأبطال بالنظر الشزر يعني هو تقدم. والرهبان جمع راهب، العابد من النصارى، شبه دلالة الرسوم على حقيقة الدار بدلالة الكتاب على معنى الكلام. ذكرت بها الحي الجميع فهيجت عقابي لسقم من ضميري وأشجاني. ذكرت، تذكرت الحي الجماعة، الحي يقول عنه البيوت المجتمعون وفيهم كثرتهم، جميع معناها المجتمع، فهيجت حركت عقابيل جمع عقبول، عقابيل جمع عقبول، وهو بقايا عقابيل الشيء بقاياه، واحد عقبول، عقبول بالضم، من ولدي حمى أثارت عقابيل، والسقم المرض وقد سقمك فلحا، من ضميري والضمير ما يكتم وينطوي عليه الإنسان، والإشجان جمع شجن محركة وهو الحزن وقد شجنك فرحا، فسحت دموعي في الرداء كأنها كلا من شعيب ذات سح وتهتاني، سحت صبت دموعي بسبب الذكرى في الرداء، أنا لا ثبته، كأنها تسيل من تحت كلا جمع كلية وهي رقعة من جلد تخرز في أصول عرى المزادة، رقعة من جلد تخرز في أصول عرى المزادة من شعيب، وشعيب مزادة بالية قلب درس، نعم، ذات صاحبة سح لا صبت، وتهتاني سيلان مائي. يقول: كنت أنطوي على ما بقي من سقمي لفراقهم إلى أن هيجته الدار، أظهرته ولم أستطع إخفاءه. تهتان بطلي ومطر ضعيف. إذا المرء لم يخزن عليه لسانه فليس على شيء سواه بخزان. إذا المرء لم يخزن، والله يخزن دعم هي الضم الكسر، معناها يستر عليه لسانه، كنا به عن السر، معناه حد ما أحفظ سر، ما سر نفسه وما ما أحفظ سر ما دخل، ليس على شيء سواه بخزان. يقول: إذا كان المرء لا يحفظ سره فهو أحرى أن لا يحفظ سر غيره، ومعناه يخزن يستر ويحفظ، كنا باللسان عن السر لأنه الذي يحفظه ويذيعه من العلم. فإما تريني في رحالة جابر على حرج كالقرى تخفق أكفاني أو تخفق، الرحالة خشبات كان يحمل عليها امرؤ القيس وهو مريض، جابر هو صانعها وكان يحمله مع عمرو بن قمية على حرج، حرج وهو سرير يحمل عليه الميت، كالقرى مركب كالهودج تخفيق تطلب إذا ضربتها الريح. أكفاني ثيابي التي علي صيرها أكفانا لمرضه ولأنها آخر لباسه. فيا رب مكروب كررت وراءه وعان فككت الغل عنه فبدان. فيا رب يكون للتكثير ربهم للتكثير الجيل التكثير الجيل تقليل. مكروب محزون كررت وراءه معناها رجعت إليه وقد أحاط به العدو وقاتلت عنه استنقذته. وعان أسير ورب عان واحدان أسير فككت